يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم لو من؟ أبو بكر، فقد غامر. غامر يعني خاصم ولابس الخصوم، وأصلها من المغامرة، وهي أن يرمي الإنسان بنفسه في الأخطار. وقال فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت. ففي هذا القدر من الحديث كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتهم ومن أمور دينهم. فأبو بكر رضي الله عنه لما وقع بينه وبين عمر شيء مما يقع بين الناس، وهذه فائدة أيضا، إن الإنسان مهما على قدره ومهما ارتفع شأنه فهو يجري عليه ما يجري على البشر. عن هذه الخصومات التي وقعت بين الصحابة دليل على أنهم بشر، وعلى أنهم ليسوا معصومين، وعلى أن الإنسان يقع منه الخطأ ولا بد. فهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يأتي وقد ظهر عليه أثر هذه المخاصمة التي كانت بينه وبين عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بفراسته وبمعرفته لأصحابه يقول عندما يراه على بعد: أما صاحبكم فقد غامر، يعني قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر إلى هذا الإنصاف وهذا العدل حتى على النفس. يقول أبو بكر: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني يقول أنا أسرعت في الكلام وتعديت على عمر رضي الله عنه وأنا مخطئ في ذلك. ولذلك قال بعدها إيه؟ ثم ندمت، ثم إيه؟ ندمت على ما بدر مني. فهذا اعتراف من أبي بكر رضي الله عنه بأن الحق لعمر، وتوبة أبو بكر رضي الله عنه تتمثل في ندمه. ثم لم يسكت بعد، إنما يقول: فسألته أن يغفر لي. وهذه الثالث، هذا من تواضع أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى أخيه عمر رضي الله عنه ويعترف بخطئه، ثم يسأله أن يغفر له. وطبعا كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، إن من التواضع إذا جاءك أخوك معتذرا ومعترفا بخطئه أن تقبل عذره، لك هذا من التواضع اللي أنت تقبل، يعني هو تواضع وجاءك وجاء معترفا، فينبغي عليك ألا ترده، وينبغي عليك أن تقبل عذره. فهو ذهب إلى عمر رضي الله عنه يقول: فأقبلت إليك، يعني الآن ليس بعد ذلك إلا الرجوع إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الآن الأمر لم يقضى، ذهب إلى عمر، فهو يخشى أن يظل على هذه الحال بينه وبين أخيه مشاحنة ومغاضبة، فليس هناك من يزيل هذا إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة كان إذا استغفر لأحد من الصحابة علموا أنه سيموت أو أنه سيقتل، لكن هذا إنما يعرف بالسياق. كان معظم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين قتلوا أثناء القتال وأثناء الحرب، أما هنا فلا يعني أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أن أبا بكر رضي الله عنه يقتل، ليس معناه. يبقى هذا يخرج على عن القاعدة المعروفة وقول الصحابة: وكنا إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ثم إن عمر ندم. انظر إلى الإنصاف أيضا من عمر رضي الله عنه، ومن الرجوع إلى الحق، ومن محاسبة النفس، وأيضا من التواضع. إن عمر الآن لما وقف مع نفسه وأحس أنه أخطأ عندما لم يقبل عذر أبي بكر رضي الله عنه لم يتمادى في ذلك. يعني إحنا قد يحدث مننا ذلك، إن إنسان منا يتمادى في اللجاج والغضب والمخاصمة. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ يقول: فأتى منزل أبي بكر. شوف بقى، يعني الآن هو يريد أن يصلح ما رأى من نفسه أنه أفسده من علاقة بينه وبين أبي بكر، ولم يقبل عذر أبي بكر، فيذهب إلى بيته. هذه بتلك، أبو بكر جاءه إلى البيت ولم يقبل، يقول: لا، أنا أذهب إليه إلى بيته. قال فسأل: أثم أبو بكر؟ استفهام، يعني هل هنا أبو بكر؟ أبو بكر هنا؟ فقالوا: لا. علم طبعا أن أبو بكر أين ذهب؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا كان واحد منهم بيروح كورنيش ولا الترعة، ولا يروح حديقة الشاطئ، ولا يروح اسمها ده جوك بارك يفسح العيال ولا كلام من هم، لإما المسجد للبيت، والمسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هو لاش أبو بكر هنا؟ أبو بكر يبقى عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا أجملها من حياة. فذهب إلى من؟ يقول: فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. جعل هنا معناه إيه؟ معناه إيه؟ صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، والتمعر هو إيه؟ التغير، وأصله قلة النضارة وعدم الإشراق. يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، يعني كان ذلك من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أشفق أبو بكر، أي أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه. والجثو طبعا معروف، فجثى على ركبتيه، الجلوس على ركبتين، هذه جلسة يعني الإنسان إيه عندما يكون مستحفزا أو يكون يعني مستعدا. فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. شوف الإنصاف مرة تانية، مرة تانية وثالثة وربعة، يقسم يقول: والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، يعني أنا كنت أظلم عندما سارعت إلى عمر رضي الله عنه وقلت له ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد من الحديث: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. فيؤخذ منه أن الرجل الفاضل يغفر له ما لا يغفر لغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة حاطب بن أبي بلتعة ماذا قال لعمر؟ قال: لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. يعني يقول هذه الفضائل والمناقب لأبي بكر كفيلة بألا يؤذى، وإن كان قد بدر منه ما يستحق أن يرد به عليه أو أن يؤذى بمثل ما أوذي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر أبا بكر على ما قال، وإنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى ولو كنت أنت الظالم فما ينبغي لأحد أن يؤذي أبا بكر رضي الله عنه لسابقة إسلامه ولنفع الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيه أن يجوز الإنسان يقول إيه نفعني كذا من غير ما يقول نفعني الله بكذا، يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها الآن. يعني يجوز الإنسان يقول انتفعت بكذا، انتفعت بالمال، نفعني أخي بكذا، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فيجوز الإنسان يقول نفعني كذا. نعم. وروى أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجا أو قال زوجين من ماله أراه قال في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا مسلم هذا خير هلم إليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا رجل لا تودع هذا رجل لا تودع عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. طبعا في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب يا رسول الله؟ يعني يقول يعني يكفي أن الإنسان يدعى من باب واحد هو يدخل الجنة، سواء نودي من باب الجهاد أو من باب الريان أو من باب الصدقة أو غير ذلك. فقال يا رسول الله هل ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ وهذا المعنى اللي هو إيه، هذا رجل لا تودع عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر رضي الله عنه، أو مال أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال سبق أبي بكر إلى الخيرات. روى أبو داود بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. فيه تسابق الصحابة إلى الخيرات، وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، وفيه صدق توكله على الله عز وجل، لأنه قال إيه؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ولا يؤخذ من الحديث جواز الصدقة بمال الإنسان كله، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان له مال غير هذا المال الذي جاء به، وإنما جاء بالدراهم والدنانير. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان له أراض وكان له عقارات، فلهذا لا يستدل بهذا الحديث على ذلك. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده من اليقين ما ليس عند أحد هذه الأمة، والشاهد هو إن أبا بكر رضي الله عنه جاء بماله الذي عنده كله، وعمر رضي الله عنه جاء بنصفه طمعا في أن يسبق أبا بكر مرة إلى شيء من الخير. نعم. وروى أحمد بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي،

قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. قال فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جشعم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. نعم. وروى البخاري بسنده. الشاهد من هذا الحديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه قوله فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه أول فضائل أبي بكر رضي الله عنه وفضله في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدى محبته وحرصه على راحة النبي صلى الله عليه وسلم. فرش للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له الضجع يا نبي الله، فالضجع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، يعني يحرص النبي صلى الله عليه وسلم وينظر هل جاء أحد من المشركين يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كانوا في خلال هذه الأيام يسعون للحصول على أي خبر على النبي صلى الله عليه وسلم ويسعون للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه، فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ يعني وخرج الآن يراقب الطريق ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذا الراعي ومعه تلك الأغنام فمن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللبن. قال فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ومعنى اعتقل يعني وضع رجلها بين فخذيه أو ساقيه ليمنعها من الحركة. ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، كل ده عشان إيه؟ عشان لبن لا يكون فيه شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمرته مرة ثالثة أن ينفض كفيه، كل ده محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن. كثبة من لبن يعني قدر قدح، وقيل الكثبة هي الحلبة الخفيفة، ويطلق أيضا هذا اللفظ على القليل من اللبن أو الماء كما يطلق على الجرعة التي تبقى في الإناء، ويطلق على القليل من الطعام والشراب وغيرها أيضا. قال وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، يعني ليصفي اللبن، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، لأن اللبن عندما ينزل من الضرع يكون إيه؟ به سخونة والجو حار، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كانوا يشربون اللبن من غير ما يتغلي، كانش بيصيبهم أمراض. لما أنت الآن عشان تشرب لبن غير مغلي لازم يجيلك أمراض، لأن البركة الآن مفيش بركة، لما في زمن الصحابة كانوا يشربون اللبن هكذا. فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى رضيت. يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم المفروض أن المؤمن ليرضى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لرضي له مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. يعني شرب حتى ارتاح أبو بكر رضي الله عنه، وأحس للنبي صلى الله عليه وسلم شبع، فثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم، وكان سراقة طبعا خرج لطلب النبي صلى الله عليه وسلم لما جعلته قريش لمن يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، قصته معروف. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أبو بكر يقول هذا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس جزعا وليس عدم ثقة في الله تبارك وتعالى، وإنما هذا من شدة حرص على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من ثقته في ربه تبارك وتعالى وعلمه بأن الله عز وجل سينصره، وأن الله سبحانه وتعالى سيكلأه، يقول له لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية إيه؟ معية خاصة، لا معية التأييد والنصر والكلاء والحفظ، والله تبارك وتعالى أعلم.